الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتابه، والحمد لله على ما أحسن كتابه، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على النبي. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه في المدينة فبيقول: تفتح عليكم اليمن فيأتي قوم يبسون، يأتي قوم يبسون يحتملون متاعهم وأهليهم ومن تبعهم أو من أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح عليهم الشام، أو قال تفتح عليهم الشام ثم يفتح عليهم اليمن، فيأتي قوم يبسون فيحتملون متاعهم ومن تبعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح عليهم العراق، أو تفتح عليكم العراق، فيأتي قوم يبسون. يعني يبسون الأول الحاجة لما بست، يقولك اسمها بسيسة، الحاجة لما بست الجبال، ايه بست الجبال بس، يعني اتدكت، يعني ناس مركزة قوي. في رواية أن قوم يأتون إليهم ويقولون: هلموا إلى الرخاء، هلموا إلى الرخاء. يعني بعد ما اتفتح بلاد الصحابة بيسافروا، لما بيسافروا بيعيشوا حياة حلوة، بيعيشوا الرخاء، بيعيشوا مدينة نظيفة فيها طريقة حياة أحسن من طريقة حياة اللي كانت موجودة في المدينة، بيعيشوا حضارة، بيعيشوا مدنية، بيعيشوا خدمات، بيعيشوا مساحة من الحياة أفضل من المساحة اللي هم عايشينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابي إن هؤلاء يأتون، اللي هم أهل الفتح، اللي هم المجاهدين دولت، يأتون يزينون، يزينون لأصحابهم اللي هم في المدينة المكان اللي اتفتح ده. يقول له: تعال، ما تعرفش احنا روحنا الشام، والشام دي فيها وفيها، والناس بتطبخ حلو وعندهم أكل حلو وعندهم وعندهم وعندهم، والجو هناك أحسن من الجو هنا، حتى ان الناس يحتملون متاعهم. يوم واحد واخد حاجته كلها وسايب بيئته وسايب مكانه، ويوم رايح مسافر فين؟ مسافر الشام. ومسافر وسط الكفار ولا وسط المسلمين؟ مسافر وسط مسلمين. مسافر يعبد صليب ولا مسافر يعبد ربنا؟ مسافر يعبد ربنا مع مسلمين مجاهدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعقب ويقول: يحتملون متاعهم ومن اطاعهم. ثم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تقعد تفكر كده، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ هما يعني رايحين يزنوا؟ ده ناس رايحة تعيش وهم في نفس الوقت في وسط صالحين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظر أصحابه إلى معنى مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظر أصحابه إلى أهمية الإيمان، إلى أهمية مكان الإيمان، مجلس الإيمان، بيئة الإيمان، مسجد الإيمان، أعمال الإيمان. الإيمان يا جماعة دي مسألة بالنسبة لنا يترتب عليها جنة أو نار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سهل أوي إن أنا أتكلم وأقول أنا مؤمن، لكن الإيمان له معاني، قيم، لما بتتحط جوه قلبك بتشكل تصوراتك، بتشكل أفكارك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن في مجموعة أشياء كده، لو أمنت بها أنت بدأ الإيمان يدخل. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه الشعب وهذه الأركان للإيمان محتاجة منك أنك أنت تفكر فيها، محتاجة أنك أنت تفكر دي هتحصلها إزاي. تخيلوا كده واحد طالع على طريق ومعاه سيارة والتانك بتاعه مليان، ومش عارف التانك بتاعه بيتملى ازاي، ولا البنزينات اللي هو بينه وبين اقرب بنزينة مش عارف المسافة فين اصلا، وطالع. فانت بتقول له: خد بالك من الحاجات المهمة جدا انك انت وانت بتعرف تسوق، لو انت مسافر على طريق، انك تعرف هتمون فين، وتعرف البنزين معاك هيوصلك لحد البنزينة ولا لا. يقول لك: ما تقلقش ما تقلقش، العربية موجودة وفيها بنزين يا ابني هيخلص. لا لا ما تقلقش، انا راجل عارف انا رايح فين. ده في الغالب هتعمل ايه؟ هتجيبه بقى من على اي كشك قريب كده، هتلاقيه معاه ونش وبتصل بيك ويقول لك العربيه باظت وراحت فين وسخنت وما عادش فيه بنزين وما عادش فيه ميه وانا بقالي 3 ايام ما اكلتش. ده لو جبته يعني. او احنا احيانا كتير بنتحرك بديننا كده، اللي هو واحد بيتحرك في مكان ما، عمل او سفر او تجاره او ياخد قرار من قرارات حياته يؤدي الى ان دينه يضيع، يؤدي ان ما عادش يبقى فيه دين. الطبيعي ان انت بتحافظ على، بيحافظوا على ايه؟ بيحافظ على الجزمة. يعني بيدخل المسجد وعينه في الجزمة ودماغه في الجزمة. انا اسف، هي كلمة مش مقصودة يعني ان هو دماغه في الجزمة يعني، لكن هو بتبقى دماغه في الجزمة، هو بيبقاش قاصد قوي بس هي دماغه في الجزمة فعلا. هو اهم حاجة ان هو طول ما هو بيصلي دماغه فين؟ في الجزمة. الجزمة فين؟ الجزمة راحت فين؟ عايز يصلي والجزمة تحته عشان ما حدش يسأل ايه الجزمة، عشان هو دماغه فين؟ هو كل حاجة في حياته ان هو متخيل ان هو لو عنده ثياب ومعاه كتاب بيضع كتابه ويضع ويقعد بيه على الكتاب عشان الثياب ما تتسخش. يعني اهم حاجة عنده الكتاب اهم ولا الثياب؟ هو ده المهم بالنسبة له. ده المهم انه ما يتوسخش، ده المهم انه ما يبص ان شكله ما يبقى قدام الناس شكله عامل ازاي. اهو انا بقول لك كده ان في ناس بتتحرك في الحياة بعيدة عن منظور الدين، يعني مش قادر يضع الدين في تصوراته. فبالتالي لما بتيجي تسأله عن دينك، يا ابني انت هتاخد القرار ده، انت عارف القرار ده هيترتب عليه في دينك؟ يقول لك ايه القرار ده؟ اللي هو قرار هيتجوز مين؟ القرار ده اللي هو قرار هيشتغل فين؟ القرار ده اللي هو قرار هيسكن فين؟ القرار ده اللي هو قرار هيصاحب مين؟ اللي هم اكبر 4 حاجات انت بتعملهم في حياتك وبيترتب عليها، بتتشكل عليها ملامح حياتك. ان سكان التجمع غير سكان اكتوبر، غير سكان المنصورة، غير سكان الفلاحين. كل بيئة لها طبيعتها، لها تصوراتها. ان المتزوج واحدة متدينة غير المتزوج واحدة ان شاء الله هتتدين، ان شاء الله هتبقى متدينة ان شاء الله وانت داخل القبر كده، او واحدة ان شاء الله ايه، او واحدة بعيدة تماما. اللي بيشتغل في شغلانة يعرف فيها يبقى عنده وقت يشتغل فيه للدين، غير اللي بيشتغل في شغلانة يعرف ان يبقى عنده وقت ان هو بس اخر حاجة ممكن يعملها ان هو يهرش او ان هو يدخل حمام، ما عندوش وقت تاني اصلا. اللي مصاحب واحد بيدله على الخير غير اللي مصاحب واحد بيدله على الشر. الحاجات دي مهمة في اختياراتنا. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ذكر عن وجهة في القرآن 4 افعال. ذكر عن وجهة في القرآن 4 افعال. يعني ايه وجهة؟ يعني انت وجهك موديه فين؟ يعني انت عينك على ايه؟ هل عينك على الجزمة ولا عينك على قلبك ولا عينك على الصلاة ولا عينك انك انت تختم؟ عينك فين؟ انت وجهتك فين؟ فربنا سبحانه وتعالى قال ولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال يبقى اول حاجة ايه؟ ولي. وقال اقم وجهك للدين. وقال بلى من اسلم وجهه الى الله او لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. يبقى انت عندك وجه وجهتك، اعرف وجهتك فين. انت وجهتك فين؟ وجهتك دين؟ يعني انت عينك على الايمان؟ يعني انت عايز تحصله؟ يعني انت عارف ان الايمان ده بينقص زي البنزين اللي في العربية ده بينقص ومحتاج انه يتملى كل شوية؟ يعني انت عارف انك لو سبته لوحده هينقص؟ يعني انت عارف انك انت كل احتكاك ليك في الحياة بياخد من ايمانك، وكل نظرة بعينيك بتأثر في ايمانك، وكل حاجة انت بتسمعها بتأثر في ايمانك؟ يعني انت كل الطاعات والمعاصي بتأثر في ايمانك. انت فاهم ده؟ فاهم ايمانك ده هتراقبه ازاي وهتزوده ازاي؟ ان هل دي وجهتك؟ هل وجهتك الإيمان؟ لكل وجهات هو مولية. يعني ايه مولية؟ يعني جعل لها أولوية. يعني في حاجة أولى من حاجة، في حاجة هتخليك انك انت تفكر كتير، وفي حاجة هتخليك تفكر نص نص. لو واحد مسؤول منه حد، طفل مثلا ومريض او زوجة ومريضة، هتلاقي ده دايما شاغل تفكيره. ليه؟ هيبقى عنده اعتبار لك دي مسؤوليتي. اهو انت بالظبط كده، انت اولويتك فين؟ دي اولوية عنده عن كثير من الاشياء. لما نقول احنا النهاردة هل احنا ديننا هو اولوياتنا؟ يعني انت عندك استعداد عشان دينك الفردي مش عشان حتى دين المجتمع تضحي أو أنك تفكر أن ده قيمة من القيم اللي عليها تاخد قرار، ولا الدين ده أنا عم ما تقلقش علي أنا هطلع في أي حتة وأجيبه، اللي هو إيه في حاجة دايما ثابت وحاجة متحرك. مين المتحرك ومين الثابت؟ الدين ثابت ولا الدنيا ثابت؟ الدنيا متحرك ولا الدنيا ثابت؟ لازم الاثنين هيبقى فيه واحد متحرك واحد ثابت. يعني دينك ثابت ودنيتك بتتحرك حواليه، ولا دينك ثابت ولا ودنيتك بتتحرك عليه برضه؟ عشان انت مش تعمل اكتر من كده، يعني انا مش عنديش مش عارف اطرح التاني. يعني هو انت لازم الطرح ده مش هينفع يبقى موجود، يعني خلينا نعلى شويه. ان انت ان دينك ثابت، ان انت هو ايه دينك بقى؟ يعني ايه اللي انت بتعينه في دينك؟ ايه اللي انت بقول لك ده اسمه ديني، بعتكف مثلا 10 اخي ده ديني، ده كويس. في حاجه تانية؟ انا يا عم ديني ثابت. فين الثابت؟ قول لي كده ايه الثابت. يعني جلسه القران بتاعتك ده دينك، علاقه انت بتعملها مثلا بتشتغل في الدعوه ده دينك، بتسمع دروس وبتعلم علم ده دينك. ايه اللي انت في دينك هقول عليه ده ثابت انا عندي سأضحى لاجله؟ انه اصلا بيقول المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني المدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأرز الايمان الى الايه؟ الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها. يعني الحيه بتقعد تلف في الشوارع يمين وشمال، في الاخر تعمل ايه؟ تروح الجحر اللي هي هتنام فيه. فبيقول كذلك الايمان بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ان في الاول انت الاسلام كان بادئ فرد، وبعدين فضل يتوسع لحد ما بقى ايه؟ بقى امه الاسلام. النبي اصلا بيقول ان هذا سينحسر مره اخرى ويبدا الاسلام يرجع غريب. يعني ايه غريب؟ يعني انت تبص كده يا والله في واحد يا جماعه طيب هنا في البلد ديت، انا عارفه كان في البلد دي بيعبد ربنا. او في قصه سلمان الفارسي لما قرر ان هو يقول لك ابويا كان بيحبني. عارف قصه سلمان؟ بلاش نحكيها. ماشي. قصه سلمان بسرعه كده، يعني عشان هي طويله قوي ممكن تاخد مننا لحد بكره ان شاء الله، لكن هي سريعا جدا. ان هو سلمان كان شاب وكان ابوه بيحبه قوي وكان بيخاف عليه، فحبسه. قال لك بص اقول لك كان بيعاملني زي النساء، يعني البنات كان اهليهم بيحبسوهم خايفين عليهم، فانا كان ابويا بيحبسني خاف عليا. لحد ما في يوم ابويا اتاخر كده كان عنده ارض ضيعه، فحب ان هو الضيعه ديت يباشرها، فقال لي يا سلمان اخرج شوف الايه الضيعه. فتخيل بقى شاب كده عايز يخرج، فخرج عشان يروح الارض بتاعه ابوه يطمن عليها ويشوف العمال عملوا ايه والمزارعين عملوا ايه ويجيب له المصلحه اللي هو قال له عليها ويرجع. وهو في الطريق مر على كنيسه. ايه ده مين دول؟ لا ناس قاعده كده بتدعوا له انا نصلي. يعني ايه بتصلوا؟ كان ابو سلمان بيعبد نار، وكان سلمان عارف عباده النار، كان دهقان النار، يعني كان مع ابوه ان هو كان هو اللي بيولع النار او حارس النار. فلما راح احتك بدين النصارى قال له بتعملوا يعني قال له بنعبد ربنا. قال له ربنا مين ربنا؟ قال له خالق السماوات والارض. عجبه قال له بص انا معاك. المهم ايه قاعد معاهم من الصبح لحد اخر النهار، ما راحش بقى لا ضيعه ولا خلص المصلحه بتاعت ابوه ورجع لابوه. انت كنت فين يا سلمان؟ قال له انا رحت وقابلت ناس ودخلوني مكان وكنيسه وعندهم دين جميل وبيعبدوا ربنا. قال له عبدوا ربنا؟ انت اوعى تروح للناس دي، الناس دي كفار، اوعى تروح للناس دي تاني ابدا. سلمان ما عجبوش الكلام، قال له طيب حاضر. وقام ايه؟ وقام خلص، وتاني يوم قام رايح قاعد عندهم. ابوه قام ماسكه وقام رابطه فين؟ رابطه في رابط رجليه في بحديد عشان ما يتحركش. سلمان بدا يفكر انا عايز اقرب من ربنا، طب اعمل ايه؟ فقال لهم يا جماعه هو فين اصل الدين ده؟ بعت لواحد صاحبه كان بيلعب معاه كده، قال له روح للمكان الفلاني واسالهم هو اصل الدين ده فين؟ والراجل كان يعني واضح ان سلمان كانت همته عاليه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام حتى قال بعد كده قال لو كان الدين في السريه لناله رجال من فارس امثال هؤلاء زي سلمان. وقال سلمان منا الى البيت. سلمان كانت همته عاليه، فقال له هو اصل الدين ده فين؟ قال له اصل الدين ده في الشام. قال له طيب انت عارفين الفرق بين فارس والشام الاول؟ الفرق قد ايه؟ فارس دي اللي هي ايران دلوقتي، اللي هي جزء منها ايران يعني، والشام اللي هو بقى عندك سوريا ولبنان وفلسطين اللي هي ايه المنطقة اللي احنا فيها صراعات كثيرة الآن. اللهم حرر الشام يا رب. سلمان قال لهم وبين أصل الدين ده؟ قالوا من الشام. قالوا من هم فارس فين؟ في الشام. فقال لهم طيب لما جت أي قافلة جاية من الشام بيقولوا لي عليها. وبالفعل جت قافلة، وسلمان أول ما عرف إن في قافلة جاية المهم إيه فك الحديد وهرب من أبوه وراح عشان يبحث عن دينه. هو سلمان بيعمل إيه؟ هو إيه اللي بيعمله ده؟ سلمان قرر إنه يغير حياته عشان إيه؟ عشان دينه، عشان بقى عنده حاجة أولوية في حياته، عشان بقى عنده وجهة في حياته، عشان في حاجة في حياته دخلت ما عادش عارف إن هو يتخطاها في التفكير، فقرر إن هو يغير. بحث سلمان عن الشام، راح قال لهم هو جماعة الدين ده مين الناس اللي فيه كبيرة، يعني مين الناس اللي هي بتاعت الناس الأقوياء اللي عارف. قال له الأساوسة. قال لهم مين أكبر قسيس هنا؟ عارفين أنت هيت عايز إن هو داخل معركة. قالوا له فلان. قام رايح للقسيس ده قال له أنا عايز أقعد معاك عشان أتعلم الدين ده. قعد معاه سنة اتنين. بيقول وكان رجل سوء، أول مقابلته فيه كان إيه؟ اتعرف على رجل طلع حرامي، كان بيقعد يقول للناس انفقوا انفقوا والفقراء والمساكين، والناس تجيب له فلوس وبدل ما يوزعها على الفقراء يحطها فين؟ يخزنها، يخزنها بقى في إيه؟ تحت الأرض. المهم سلمان عرف الموضوع وشاف الإيه؟ إن التخزين ده، بس فضل قاعد لحد ما الراجل مات. فجي الناس قال لك الراجل مات الله يرحمه، الراجل كان راجل طيب وكان زعل لهم راجل حرامي. يا عم انت بتقول ازاي؟ قال لهم انا عارفه، فعايزين مش عايزين تدوني الفلوس اللي انت دفعتها كلها هنا، هو كان بيخزنها هنا. المهم جابوه وقاموا صلبينه، وقاموا ايه سلمان جه بعدها بيقول فجاء بعدها رجل لم ارى قط رجل افضل منه الا في امه محمد صلى الله عليه وسلم، لم ارى رجل افضل منه على وجه الارض الا رجل يصلي الخمس، يعني الا واحد مسلم. بيقول له رجل زاهد في الدنيا جدا، مقبل على الاخره جدا، كثير الخير جدا. سلمان بيقول احببته حبا شديدا. فضل قاعد معاه سنين. سلمان شاب صغير بيكبر بقى شاب، والراجل ده سنه كبر، فقال حينما حضرت الوفاه قال سلمان اوصي بي الى احد. قال له قول لي اروح لمين بعدك؟ قال والله احنا في زمان سوء، زمان فتن، انا ما اعرفش حد تاني على الدين ده الا واحد في الموصل. راح سلمان ساب الشام وراح الموصل في العراق عشان يبحث عن دينه، وفضل قاعد مع الراجل بتاع الموصل ده سنين، لحد واضح انهم كانوا كلهم كبار في السن، لحد ما الراجل جه يموت قال له اوصي بي الى احد، فقال لا اعلم احد على ما انا عليه الا رجل في نصيبين. فسافر الى نصيبين وفضل قاعد معاه، الراجل برضو مات، وبعدين قال له دلني على احد، فقال لا اعلم احد على ما انا عليه الا رجل في عموريه. فسافر سلمان من فارس الى الشام الى موصل الى نصيبين الى عموريه، ثم لما جاء حضر صاحب بقى العموريه ده لما جه يموت فقال اوصي بي الى احد، قال والله لا اعلم احد على وجه الارض على ما نحن عليه. قال له ما عادش حد في وجه الارض، الدين ده اتغير، الناس اتغيرت، افكارها اتغيرت، والفساد زاد وعم وطم، ما عدتش هتلاقي حد بتاع دين غير ان هذا زمان نبي يبعث في ارض العرب، يهاجر الى ارض بين حيرتين، يبعث بالحنيفية على دين ابراهيم، فان استطعت ان تلحق به فالحق. هو سلمان عمل كده ازاي؟ هو ده كانت وجهته يا جماعة، هو ده قصة سلمان، ده هو ولكل وجهات هو موليها، هو ده اقم وجهك للدين، ان الراجل بيتحرك من مكان لمكان عشان الدين، عشان يبحث عن الحق، هو باحث عن الحق. في واحد يا جماعة بينتقل من مصر لتونس او مصر لألمانيا ليرجع لكندا عشان عايز ياخد شهادة، هو وجهته الشهادة، لما يخلص الشهادة هيبحث عن وجهة اخرى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقيموا وجهكم عند كل مسجد، ان خلي دينكم غالي، خلي دينكم يترتب عليه قرارات، خلي دينكم يترتب عليه يبقى جزء مهم في حياتكم، بلاش تتعاملوا مع الدين على انه حاجة هامشية، اللي هو واطرح ما انا هروح هيجي، مش هيجي، لو انت متخيل ان هو يجي مش هيجي، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. نصم كل يوم بيقول لربنا أنا وجهتي أنت، أنا وجهتي دينك، وجهتي كلامك. إن إحنا فين فين الدين في حياتنا المؤثر. في فرق إن إحنا عندنا دين كلنا بنصلي وكلنا بنصلي كلنا جايين نعتكف، لكن فين اللي هترتب عليه حياتك؟ يعني أنت لما تيجي تختار حاجة في حياتك مهمة تختار على الدين. لا يجي يتجوز، إنما أصلا بيقول تنكح المرأة لأربع. إيه هم بقى؟ إيه هم؟ لمالها؟ كله كله حافظ مالها وجمالها، بس إن هم ما بيتنسوش دول. وجهة تنكح لأربع لمالها. وعلى فكرة كل النساء عندها مال، أوعى حتى لو خدت واحدة من أفقر خلق الله هتلاقيها عندها مال. يعني لجمالية كل النساء فيها نسبة جمال، الجمال نسبي، ان في واحد يرى شيء جميل وتاني لا يراه جميل. فالجمال كل النساء عندها جزء من الجمال. فانه اصلا بيقول هو ده موجود عند كل النساء عندها حسب ونسب. ولا ست جاء مثلا كانت سليلة القرود مثلا، هي اكيد عندها حسب ونسب، اكيد عندها اهل اب وام حتى لو كانوا ضيعين، حسب ونسب وبيناسب المجتمع. كل النساء عندها دين بيتفاوت. لكن ابو عصام بيقول لك لما تيجي تختار مش الفكره انك انت تختار وخلاص، الفكره انك هتختار على ايمانك، انك بتختار انت بتحتك بمين، انت بتختار انت هتقعد مع مين. سيدنا ابراهيم يا جماعه لما جه يختار سكنه وسكن عياله، وده انا يعني مصمم ان انتوا تسمعوه. سيدنا ابراهيم لما جه يختار سكن عياله كان قدامه حل ان يختار مكان فيه رخاء ومكان فيه دين. هو كان عايش في بلد مستقره في العراق وكان له مكانه، ومع ذلك لما جه يختار سكن اختار على ايه؟ قال اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. يبقى اختار على اساس ايه؟ اختار مكان في الصحراء يسكن فيه مفيش فيه اي اسباب للرزق. وبعدين قال ايه؟ وارزق اهله من الثمرات. لكن ليه قال ربنا ليقيموا الصلاه؟ بلاش نخلي الدين يا جماعه عندنا مساله هامشيه، يعني بلاش نتعامل مع الدين على ان الدين دي حاجه او هيحصل ايه يعني هجيبه هيدينا هيروح فين. حضرتك هيروح ومش هيرجع. حضرتك القلب اللي بيتغير ما بيرجعش تاني. حضرتك السعره اللي بتتغير ما بترجعش تاني. حضرتك الاعمال اللي انت بتعود عليها ما بترجعش. حضرتك السن ما بيرجعش، العمر ما بيرجعش، زهره العمر ما بيرجعش، الصحه ما بترجعش، الاوقات اللي انت بتقضيها بعيدا عن الدين ما بترجعش. ان انت بلاش تخيلوا يا جماعه سيدنا ابراهيم لما اراد انه ياخد قرار السكن خد سكنه على دينه، خد قرار السكن على الدين. مين يا جماعه لما بيجي يفكر يسافر بيفكر في الدين الاول؟ اي سفر. وانا عايز اقول لك ان سفر ده كان هجره وحط مراته في الصحراء ومشي عشان ده بيت ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحض اصحابه بيقول لهم ما تسافروش الى بلاد الكفار. الصحابه اللي كان عندهم دين عالي قوي بيقول لهم ما تسافروش بايه بلاد الكفار. ليه؟ قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرانيه المشركين لا يتراءى نارهم. بيقول لهم انا اتبرأ الى الله من هذا الذي يمكث في وسط الكفار ويعيش معهم ويمكث وياكل ويشرب معهم ثم ياتي ويقول ايه؟ ويقول ديني ضاع. طب ما هو طبيعي هيضيع. يبقى قرار انك انت ايمانك يترتب عليه قراراتك ده قرار خطير. ان انت لازم نعرف ان احنا ايماننا محتاج مننا مجهود، مجهود في زيادته، مجهود في بنائه، مجهود في فهمه، مجهود في عمل به، مجهود في المحافظه عليه. زي اللي معاه كنز كده وخايف يروح، زي اللي عنده حاجه ثمينه وهو بيحوطها لان مش هينفع تحط في اي حاجه. يقول لك اصل انا لو حطيتها في العلبه ديت العلبه ديت غير العلبه دي ممكن تكسرها لكن دي لا، فيتحط في مكان. اللي عنده ثلاجه بيحطها في بيحط حوالين الكرتونه فوم عشان يحافظوا على على على الثلاجه من الكرتونه اللي هو حاجه يعني. يقول لك اصل ممكن حد يشيلها فتتكشط او تتجرح. فتخيلوا يا جماعه ان انت ايمانك فين. يعني انت النهارده لما بتيجي تاخد قرار في حياتك، وانا بقول لكم اهوت القرارات المصيريه لا تؤخذ الا على الدين. يعني لما تيجي تتجوز لازم تتجوز على دين. مفيش حاجه اسمها ان انا هتجوز وان شاء الله هتبقى كويسه. حضرتك ان شاء الله هتبقى كويسه دي يوم القيامه ان شاء الله، لان نسبه التغير بتاعه الناس زينا كلنا كذلك كنتم من قبل. الناس بتتغير يا جماعه بالتدريج. فلو هتختار اختار دين تنكح لأربع لمالية لجمالية لدينية لحسب فلسفة ودات الدين. لما تيجي تشتغل اشتغل دين، لازم تبقى حاطط في دماغك وانت بتشتغل دينك فين. اوعى تتخيل ان انا هجيبه في اي لحظة، مش هيحصل. ان اللي انا اسف يعني الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي قصة للصحابة لما كثرت اسئلة الصحابة عن المعاصي. يعني انا عندي معاصي كتير، انا ضايع، انا عندي غدرات وفجرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عدوا وحكى لهم قصة الرجل الذي ايه الذي قتل 100 نفس. عارفين القصة ديت؟ الرجل ده قتل 100 نفس وحب يتوب، فراح النبي صلى الله عليه وسلم زكى اجابة، يعني قال إجابة على سبيل أنها عبرة. الراجل قال له كلمة واحدة بس، ما قالوش اقعد جنبي، ما قالوش أنت إزاي تعمل كده، طب بص أنت محتاج تتوب بقى، أنا هقول لك على حاجة بعد نهوت وهنصلي مع بعض طول الليل. قال له غير بيئتك، قال له بيئتك ديت عمرك بعمر، لو قعدت من هنا للسنة، لو قعدت من هنا للمئة سنة هتقتل 50 واحد كمان. قال له اهجر قومك فإنهم قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. ده يستحق الهجرة؟ يستحق الهجرة. يعني واحد هيسافر بيسيب مكان ويروح لمكان، ايه هيسافر ليه؟ هيسافر ليه يا جماعة؟ ايه الحاجة اللي تخليك تسافر ليه؟ ايه الحاجة اللي تخلي الناس تسافر؟ في واحد بيسافر عشان جنسية، في واحد بيسافر عشان فلوس، في واحد بيسافر عشان بنت بيحبها كان في غسلها. انت متخيل ان واحد هيهاجر عشان دينه بس؟ اللي هو مهاجر عشان يحفظ قرآن، مهاجر عشان يتعلم دين، او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ما تسافروش عشان دينكم هنا. طب ما هم مسافرين في دين، يعني ما يقول لهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعرفوا. طب ما هم مسافرين، ومسافرين لعبوا، ده فتح شام وفتح العراق وفتح اليمن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خلي دي مسألة مهمة في حياتك، انك انت بتختار وانت بتتحرك لازم يبقى عندك اعتبارك فين دينك. ان هو لما بيقول جاءه قال اني قتلت 100 نفس هل لي من توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اهجر قومك فإن قومك قوم سوء. طب أعمل إيه؟ قال له اذهب الأرض كذا فإن فيها قوم، يعني دي اسمها بيئة إيمان، إنك أنت بني آدم محتاج صحبة. الشيخ السعدي وهو بيتكلم على وتعاونه على البر والتقوى وتعاونه اسمه، بيقول إن التقوى هي اسم جامع لكل ما يتركه الناس، يعني البر اسم جامع لكل ما يحبه الله من المأمورات، والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيه؟ او ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. ان كل الاشياء اللي الناس بتتقيها، تتقيها يعني ايه؟ يعني اقول لك اتقي الشوق يعني ايه؟ يحزجه. فان احنا محتاجين اعانة على التقوى، يعني انا محتاج اعانة على ايه؟ على ان انا اصلي صلاة طويلة، فمحتاج صحبة طيبة زيكم كده، ومحتاج قارئ كويس، ومحتاج مسجد طيب، ومحتاج ناس مشاركة، ومحتاج جو من الليل، ومحتاج خلوة، ومحتاج رمضان، محتاج 50 عامل عشان أعرف أنا أصلي أسمع الآيات اللي بتقال بالليل ديت. إحنا كمان عشان نترك المعاصي، وعشان نترك الفساد، عشان نتغير، عشان نترك اشياء كثيره من هقول لك بس اللي انا عارف ان انتوا كلكم من اهل فضل، يعني المباحات، عشان تقوى على التقوى محتاجين اعانه، محتاجين صحبه، محتاجين بيئه. البيئه ديت يبذل لاجلها، يعني اوعى تتخيل ان انت هتروح في اي حته تلاقي بيئه، لا انا بقول لك مش هتلاقي، ولف ومش هتلاقي. ده يضحى لاجله. ولو ما كانش موضوع البيئة اللي هي الصحبة الصالحة وأماكن الطاعة والأعمال الإيمانية المستمرة يضحى لأجلها، ما كانش هقول لك أفضل العزائم عبر التاريخ طلبوها. يعني أكبر ناس عبر التاريخ عندهم عزيمة كان الأنبياء، وأكبر عزائم عبر التاريخ في الأنبياء الرسل، وأكبر عزائم عبر التاريخ في الرسل قل عزم الرسل. الخمسة طلبوا إعانة، إعانة بشرية. يعني احنا كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، كل يوم نقول يا رب نستعين بك، يا رب احنا محتاجين إعانة، محتاجين مدد، يا رب مش هنعرف نصلي من غيرك، اللي هو أنا بك وإليك. لا، كمان أنا محتاج صحبة، محتاج بيئة، وهذه لأجلها يضحى. وإنك انت لما تيجي تختار في مستوى احتياجاتك ومستوى علاقاتك لازم تاخد ده. سيدنا ابراهيم يا جماعه، هو في حد سيدنا ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم امه، سيدنا ابراهيم صانع البيئات، يعني هو كان بيعمل بيئه عشان الناس ايه تهوي إليه، اللي هو يؤذن في الناس عشان الناس تمشي وراه، اللي هو بيأتي كمرات عشان الناس تعمل ده، اللي هو ده صانع البيئات الإيمانية عبر التاريخ. سيدنا إبراهيم لما ربنا أمر أنه هو يعمل عمل خطير اللي هو بناء بيئة الدين، قال ذهب إلى إسماعيل قال وتعينني، قال له أنا محتاج إعانة، أنا محتاج كلمة واضحة خالص. هو سيدنا إبراهيم يا جماعة أنا آسف يعني اللي حط السكينة على رقبة ابنه ده يحتاج إعانة في إيه؟ ما يعمل ما يموت هو بيبني البيت وخلاص وباتنا ببناش وربنا ينزل ملائكة تساعده. ذهب إلى إسماعيل قال إن الله أمرني أن أبني له هنا بيتا فهل تعينني على ذلك؟ قال له أنا محتاج إنك تعيني تعيني. سيدنا موسى لما ربنا كلفه إنه يذهب إلى فرعون، تخيل كده إن إيه عارف أنت إيه، روح لفلان، فلان ده شخصية يعني إيه متجبر. سيدنا موسى قال له يا رب أنا خايف، أنا خايف إن أنا ما أتكلمش، خايف إن صدري يضيق ولا ينطق لساني، يا رب أنا هبقى لوحدي مش هقدر، طب اعمل ايه؟ قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. قال له يا رب انا عشان اكمل دين محتاج اعانه، محتاج صاحب، محتاج اخ، محتاج وزير، محتاج ازر، محتاج ستر. سيدنا عيسى قال من انصاري الى الله؟ هو سيدنا عيسى محتاج انصار؟ سيدنا عيسى يا جماعه سمي المسيح لانه مسح الارض شرقا وغربا في الدعوه الى الله. سيدنا عيسى من أكبر العزائم عبر التاريخ، ما سابش واحد ما كلموش، ومع ذلك سيدنا عيسى بيقول من أنصار؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو حقق جميع أنواع العبودية عبر الزمان، اللي هو لو في درجة في الجنة مش موجودة لحد خالص إلا واحد هو، يبقى هو اللي هو يعني جاب أعلى الدرجات في كل حاجة، اللي هو حقق أعلى درجة من درجات مراد الله في كل المجالات، يعني في القوة، في العبادة، في المعاملة، في الحلم، في الصبر، كل المقامات إنما صاحب حق أعلى الدرجات. لو درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد بس مش سيدنا إبراهيم، يطلع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أصلا يقول جابر جلس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول للناس من ينصرني، من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي. إن جماعة الإيمان يحتاج إلى صحبة، ولذلك الأنبياء كانوا ينتقون صحبة حتى يعلمونهم أمر الدين، وكانوا يطلبون إعانة بهذا. فأنت بلاش تتصرف بعيد عن السنن الكونية، اللي هو إيه أنا ديني هجيبه ما تقلقش عليا. إحنا كل في كده مرحلتين بتلاقينا كلنا دايما عندنا دين، وإحنا في نص الجامعة الشعب المصري كله تقريبا التحى، جاله فترة كده الشعب المصري كله ويقول لك إيه أنا كنت والله متدين سنة تانية كلية تالتة كلية، وبعد كده اتخرج، بعد كده راح فين مش عارف ايه، اشتغل اهو صح كده، راح الجيش واشتغل واتجوز، وبعد كده بقى بيشتغل في الربا، وبعد كده بقى ضاع بعد. تقول له تعالى انت غدا، انت مش كنت معانا؟ انت غدا، انت مش كنت بتصلي؟ انت غدا، انت مش كنت معتكف في المسجد فترة الاعتكاف وفترة ايه نص الكلية، وبعد كده الحياة بتختلف، هو بيروح فين؟ هي المشكلة فين؟ والله يفكروا كده المشكلة كانت فين؟ يعني هنا المشكلة فين؟ في المعاصي؟ طب ما كانت المعاصي موجودة، موجودة بالعكس، ده هو اكتر وقت فيه شهوة هو تخلص منها في المعاصي، مش عارف ان هو ما عندوش بيت ايمان، ان هو ما فكرش في بيت ايمان بتاعته، ان هو ما وظفش على بيت الايمان بتاعته، ان هو ما تعاملش ان الدين ده امر ثابت عليه دي اخذ قرارات، ان تعامل ان الدين ده انا دين متحرك في اي لحظه هو معايا هيحصل ايه يعني اي بلد يا عم اقف اصلي. انت متخيل ان انت بسهوله ديت انك انت اي بلد تقف تصلي؟ ده انت في وسط بلد فيها ناس وواحد قاعد يكلمك وما بتصليش، اللي هو احنا متغافلين عن طبيعة الايمان ولا متغافلين على طبيعة النفس؟ ان يا جماعة لا، هو الاشكال الحقيقي فيه ان احنا ما بنحافظش على بيئة الايمان، وكلمة محافظة دي معناها قرارات هتضحي لاجلها. انما عصام يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخال، انت هتخالل مين؟ في فرق ان انا المرء على ممكن يتأثر باصحابي، كل الناس بتتأثر، ما فيش حد ما بتأثرش، اللي بيحتك هقول لك ايه بأي حد بتأثر، بيحتك بقطط بتلاقي اخلاقه شوية كده وايه وقلب قطة كده يعني تحس ان هو ايه يعني دي حقيقه البشر يأنس يأنس ويؤنس يعني طبيعه انه بيتاثر مين بشر ما بيتاثرش انما عشان بيقول انت مش هتتاثر انت دينك هيتغير المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يدك قرار يعني قرار انك انت هتبقى مع هتصبر مع اهل الايمان وعشان انا بقول لك قرار اصبر الايمان ده مش كلمه مبهمه انا بقول لك اهل الايمان الايمان يعني اعمال ما تقوليش بقى اصلا حاسس ومشاعري واصلا صراحه فلان ما بيتحلوش بقول لك ايه الموضوع مش سيبك من القصه دي خالص حبيب قلبي الايمان قول وعمل فين اعمال الايمان فين صحبة الإيمان فين بذل الإيمان فين تضحية الإيمان فين إسقاط الكلام عليك ما تزحلقش الكلام لما الآيات بتتقال ما تزحلقش الكلام عايزين نسمع عايزين نسمع الآية دي احنا لو عرضناها الراجل كان بيقول لك عرضت القرآن على نفسي او عرضت نفسي على القرآن هو انا فين هو انا ظالم نفسي ولا مقتصد ولا سابق بالخيرات ولا خلط وعملا صالحا واخر سيئا ولا من المنافقين ولا من الفجار ولا من المخبتين هو انا وضعي ايه في القرآن يعني أنا توصيفي إيه أنا قالت العرب أمنا كن لم تؤمن ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم ولا أنا إنما المؤمنين الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون هو أنا ده ولا ده أنا من المتقين ولا من اللي أنا مش عارف اللي هو ديني أماني أنا أتمنى كذا أتمنى هو دين مش بالأماني ف نقطة ان احنا ايماننا يترتب عليه قرارات دي مسألة مهمة مسألة انك تضحي لاجل ده الحديث اللي انا بقول لكم ايه فيأتي قوم يبثونهم يعني يزينون لهم الرفاهية يعني يقول له لا سافر انت بتعرفش الحياة فيها ايه لا انت محتاج انك انت تشوف اكتر في رواية بقولك ان هو ايه يصف لهم الرخاء فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون انا عايز اقول لك ان الناس كانت في وقتها بتصلي على الحصى مش على المكت ده الناس كانت بتصلي على الحصى ومع ذلك النبي اصلا بيقول خير لهم يعني خير لهم في هذا الدين خير لهم من ايه من الحياه اللي فيها كثير من الرفاهيه وما فيش فيها دين طب نعمل الاثنين انعم واكرم حضرتك فين بقى ان شاء الله في الجنه بقى اللي هو ايه كله مع بعض فين ده احنا دايما عندنا يعني غالبنا بايه بيحب الفهلوه اللي هو يا جماعه والله ما هتمشي بالتليس والله ما هتتليس والله ما هتلاقي واقفه في مفترق طرق انت وجهتك دين انت اقيم وجهكم عند كل مسجد انت اسلم وجهه لله ومحسن انت وجهتك اولويتك اولويه وجهك الذي عليها ترتيب اولوياتك هو دينك ولا أولوية وجهك هو الدين حاجة حلوة في في في في يعني زحمة الحياة هو حاجة من الحاجات الموجودة في الحياة القرار اللي احنا بناخده في حياتنا ده انت بتدفع ثمنه سنين انا بقول لكم يا جماعه اربع قرارات ما تاخدهمش بعيد عن الدين اربع قرارات كل ما تيجي تفكر فيهم افتكرني كده في وشي اقول لك اوعى اهو بص احفظ فيك اوعى اهو الاربع قرارات هم هتتجوز مين وهتسكن فين وهتشتغل ايه وهتصاحب مين اربع حاجات في حياتك خلطتك الخاصة اللي هي زواجك انت مش متخيل انت هتعاني قد ايه لو انت كنت نفسك تبقى بتاع دين وخدت قرار غلط في ده مش متخيل هتعاني قد ايه والله انا عايز اقولك انك ممكن تعاني لحد ما توصل جهنم انك انت اصلا مستواي الديني مش قوي كده يا حبيب قلبي اللي بيحافظ على دينه بيحاول انه يتقوى بيحاول انه يطلع حاول انه يفكر ياخد خطوه للامام انا بقول لكم ان سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم لما جم يسكنوا سكنوا على الدين لما جم يتجوزوا اتجوزوا على دين وامروا الصحابه ان هم يتجوزوا على دين لما جه صاحب قال للصحابه صاحب دين خلي خليلك دين انت هتصاحب واحد يقول لك اصل بيعمل عمل خيري حبيبي لا بيسيب الدين لا بس هو جدع جدع ايه يا جدع بقولك بيسيب الدين بقولك ما بيصليش تقول لي لا لا ده بطل ده بص بيحمل العربيه كلها وشوف بيدي الفقراء قد ايه بقولك بيسيب الدين بقولك ما بيصليش بقولك لا يعرف لربه حق هيعرف لك انت حق لا يعرف لمن احسن الى الجميع حق هيعرف لك انت حق واحد مش عارف الهدى من الضلال هيعرف انت طريقك فين؟ فقراراتك اللي انت بتاخدها لازم تهتم فيها بايه؟ بايمانك. ايمانك يعني بيئة ايمان، ايمانك يعني صحبة ايمان، ايمانك يعني اعمال ايمان، ايمانك يعني استمرار على الايمان. سيبك من ايمانك ان هو يبقى ايه، انا باجي في العشر الاخر وبعتكف، والله حاجة ظريفة وخطوة جميلة ورائعة وكلنا نحتاج اليها، لكن في الاخر خالص انت هتطلع من الاعتكاف ده المنحنى هيزيد ولا يقل؟ كل الناس هيقل، ده طبيعي لكل عمل شجرة ولكل شجرة فترة هيحصل فيه فتور، لكن بعد ما يقل بقى يطلع تاني ولا مش هيجي؟ وبلاش بلاش تتعامل على مسألة ان انا مش هتغير، هو حاكد. انا بقول لكم النبي عليه السلام عنده امل ان عمه يتغير وهو عنده نفس واحد، فانت لو عندك نفس واحد تتغير، اللي هو ابو طالب على فراش الموت وعنده 80 سنة قضاهم كلهم بيعبد فيها اصنام ودسلوا او وقت قليل جدا، النبي عليه السلام بيقول كلمة اشفع لك بها عند الله، عنده امل انه يتغير. فانت ما تقوليش انا ما فيش امل، انا خلاص كبرت والحياه استرستقت وكل حاجه بقت تمام، غير. عندك مساحه انك تغير، عندك مساحه انك تشوف الصح فين وتعمله. انت اللي مش ملتحق ببيئه ايمان، انا بقول لك اهوت ابحث عن صحبه ايمان. دينك مش هيكمل من غير ايمان، الانبياء والمرسلين والعباد والصالحين كلهم يحتاجوا الى صحبه ايمان. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله سبحانه وتعالى لما نزلت الهزيمة والناس اتقتلت وسبعين بيت اتيتموا، ربنا بيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، بيقول له ما تفضهمش، خليكم مجتمعين على الطاعة. الصحابة لما فتحوا الأمصار النبي عليه الصلاة والسلام قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، قال لهم خليكم قاعدين في بيئة الإيمان، منها تنطلق الجموع لإقامة الدول أو لإقامة الدين في كل أنحاء العالم. فبلاش تضحوا بدينكم، بلاش تخاطر بدينك، بلاش تتعامل على إن الدين إيه هجيبه في أي لحظة. دينك ده اللي هو الدرس اللي بتحضره ده بالنسبة لك يبقى مهم، دينك ده اللي هو انت بتروح تحفظ قرآن ده يبقى بالنسبة لك مهم. اغير عليه شغلانتي، اغير عليه شغلانتك، اغير عليه اختياراتي في العمل، اغير عليه اختياراتك في العمل، اغير عليه صحبتي، اقول له يا عم هو ده انا بعمل ده، يقول لك طب بس تعال معانا، لا مش هاجي معاك، تعال انت معايا. بلاش تضغطوا في ضغط، لان المجتمع اللي احنا بنعيش فيه غالبنا يعني مش معظم فيه الدين قوي، بس معظم فيه حاجات ايه تانية، فهو بيعظم اشياء وبيحقق اشياء. خليك انت بقى ايمانك عظيم، خلي حياتك مع ربك عظيمة، خلي حياة قلبك عظيمة، خلي علاقتك بربنا عظيمة، خلي ايمانك له اهمية عندك، اسلم وجهك لله. الدين يا جماعة انا اسف يعني لم يعد يتحمل ان يبقى فيه ناس بتتكلموا فقط، يعني الفتن كثيرة والبلاءات شديدة، الفتن يا جماعة شديدة كثيرة. فانا بقول لكم الثبات صعب والبلاء شديد، فتمسكوا بسنن الله سبحانه وتعالى جعلها لنا، تمسكوا ببيت الايمان، احرصوا على بيت الايمان، حافظوا على بيت الايمان، بلاش قراراتكم تبقى بعيد عن الايمان، بلاش تاخد قرار انا اسف يعني هو في غاية الوضوح ان انت لو بس مشيت في الطريق ده اخره عمك ما تبقى بتاع دين، وانت مصمم ان انت هتبقى بتاع دين، انا مش فاهم ازاي هتبقى بتاع دين ازاي والقرار ده مش هيمشي كده اصلا. اعرفوا ان الايمان يزيد وينقص، والايمان يحتاج الى تحقيق، الى بذل حتى يتحقق اركانه. يعني احنا عشان نعرف شعب الايمان ونحققها ده محتاج مننا مجهود، وخصوصا ان الموضوع مش متاح قوي، يعني مش انت بتمشي في الشارع تلاقي واحد بيكلمك، وبتنزل المدرسه تلاقي واحد بيكلمك، وتنزل الجامعه تلاقي واحد بيكلمك، لا لا خالص. انت في زمن انت بتدور على دينك يعني ايه بميكروسكوب بتبحث عنه. فخلوا الدين عندكم غالي، خلوا قراراتكم الحياتيه مبنيه على الدين. اختم بحديث النبي عليه الصلاه والسلام والمدينة خير لهم، يعني ايه المدينة؟ يعني بيئة الإيمان. يعني إيه المدينة؟ يعني بيئة الإيمان. مع أن المدينة لم تكن أكثر رخاء من اليمن والشام والعراق، لكن الله سبحانه بيحض أصحابه على أن يمكثوا في المدينة، لأنها دين المدينة أعلى من دين الإيه؟ الأماكن الأخرى. ده معناه أن الناس ما تسافرش يا جماعة، طول عمر الناس بتسافر ويفضل طول عمر الناس تسافر، لكن هو السؤال أنت مسافر بدينك ولا متخلي عن دينك؟ يعني ما نتجوزش، اتجوز، لكن هتتجوز بدينك ولا متخلي عن دينك؟ يعني ما نصاحبش، يا ابني أنا بكلمك على صديقك، على خليلك، معارفك، اتعرف على البلد كلها، في الآخر خالص مين بطنتك؟ مين صحبتك؟ مين خليلك؟ مين صديقك اللي يشفع لك؟ كما قال ابن عباس عن جنين، قال فما له من شافعين ولا صديق حميم، قال أن الصديق أقرب من الأب والأم والأبناء، لأنهم احتاجوا إلى شفاعة الصديق. مين صديقك؟ مين اللي بيصدقك في مودتي وتصدقه في مودتك؟ مين دولت؟ لازم يبنوا على الإيمان. أربع حاجات أمت إيه؟ الزوجة، السكن، صاحب العمل. تروح تشتغل في مكان يضيع لك دينك، ما تجوزش واحد يضيع لك دينك، ما تشتغلش في شغلانة يضيع لك دينك، ما تصعبش واحد يضيع لك دينك، ودول أكتر حاجات بيضيعوا الدين.